ثم قال بأن الأحكام التكليفية يشترط فيها شرطان: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الوسع بمعنى القدرة. فلا تكليف بشيء مجهول، ولا تكليف بشيء معجوز عنه. فالحكم التكليفي يشترط فيه أولا العلم، فالجاهل غير مكلف، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالجاهل غير مكلف. والشرط الثاني هو القدرة، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف بأمر غير مقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وبالتالي المكره الملجأ غير مكلف أيضا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالحكم التكليفي إذن يشترط فيه شرطان رئيسيان: الشرط الأول هو العلم، والشرط الثاني هو القدرة. فلا تكليف مع الجهل ولا مع العجز.